الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم. ونحن الآن على موعد مع تفسير سورة الحديد، مع المحاضرة الأولى من تفسير هذه السورة. سورة الحديد هي السورة 57 حسب ترتيب المصحف العثماني، وآياتها 29 آية. وهذه السورة مدنية عند جماهير أهل العلم، بل قال النقاش إنها مدنية بإجماع المفسرين، ونظم آياتها وما تشير إليه يؤيد ذلك. ويكفي أن فيها قول الله جل جلاله: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وسواء قلنا إن الفتح صلح الحديبية أو فتح مكة، فهذا يؤكد أن هذه السورة أو على الأقل معظم آياتها مدني. سميت سورة الحديد لوقوع لفظ الحديد في هذه السورة: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، لقد ورد لفظ الحديد في سورة الكهف: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. لكن القصة المحورية في سورة الكهف هي قصة أهل الكهف، فسميت السورة الكهف. لكن هذه السورة الحديد وما ورد فيها من ذكر الحديد، إنما ورد الحديد بمعنى ذلك الحديد الذي يستخدم في القتال، فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد الذي تصنع منه السيوف والدروع وآلة الحرب ونحوه، فهو أثر من آثار حكمة الله عز وجل في خلق مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منفعة تأييد الدين ودرء الحرابة وكف عدوان المعتدين. هذه السورة تبدأ بالتسبيح، فهي من السور المسبحات التي بدأت بالتسبيح. والسور المسبحات سبع. لقد بدأت بسورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم هذه السورة سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخيرا سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لاحظوا في هذه السور الكريمات أن الله جل وعلا استأثر بهذه الكلمة بجميع اشتقاقاتها، فبدأ بالمصدر في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى لأنه الأصل، ثم بالماضي لأنه أسبق الزمانين، ثم بالمستقبل، ثم بالأمر سبح اسم ربك الأعلى، استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها: المصدر، الماضي، المستقبل، الأمر. التسبيح التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظن به نقصا أو أن تنسب إليه شرا، تنزيهه عن كل عيب نسبه إليه المشركون الملحدون. فتسبيح الله يتضمن أصلا عظيما من أصول التوحيد، ركنا ركينا من أركان الإيمان، تنزيهه جل جلاله عن العيب والنقص والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. ولهذا نيل التسبيح يرد في القرآن الكريم في أعقاب الحديث عن نقيصة نسبها المشركون زورا إلى الله جل جلاله. تأمل معي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عندما زعم المشركون أن الله اتخذ صاحبة من الجن فولدت له الملائكة، فقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فهذه كلمة التسبيح. وبالمناسبة جاء رجل إلى ابن عباس قال له لا إله إلا الله نعرفها، لا إله غيره، الحمد لله نعرفها، النعم كلها منه وهو المحمود عليها، الله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه، فما سبحان الله؟ فقال كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه، وفزع لها الأخيار من خلقه. لاحظوا، سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني لم يقل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما هو الشأن في بقية السور. طب لماذا كان هذا؟ مراعاة للموافقة بين الفواصل، لأنه بعدها خلق السماوات والأرض فكأن التقدير سبح له خلق السماوات والأرض. فمن أجل التناسق بين الآيات القرآنية الواردة بعد مطلع هذه السورة جاء قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، كما أن له خلق السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض. يبقى لكي تتشاكل الآيات، قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، قوله تعالى له ملك السماوات والأرض، قوله تعالى خلق السماوات والأرض، من أجل هذا التشاكل جاء مطلع هذه السورة سبح لله ما في السماوات والأرض لفتة لطيفة من لفتات الإعجاز البلاغي والبياني للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث حسن أنه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. ترى ما هذه الآية؟ لقد ورد أنها قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والأصوب والأظهر أنها قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر الله جل وعلا في مطلع هذه السورة أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، الحيوانات، النباتات، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا له الخلق كله وله الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. عندما نزل قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذ. فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وله الملك يوم ينفخ في الصور، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فهو المالك المتصرف في خلقه، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يقضي فلا راد لقضائه، يحكم فلا معقب على حكمه، فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل، أو يفعل ما لا يريد. ما يريد الله جل جلاله، وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اختلفت عبارات أهل التفسير في معنى هذه الآية، وقد ورد في معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا، ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، خالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إنه حديث عن الأزلية والأبدية، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. وسوف تأتي على الإنسان لحظة لا يكون فيها شيئا مذكورا، كل شيء هالك إلا وجهه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالأول الليل الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فسبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا أرحم الراحمين. ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الأيام الستة: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربع، الخميس، الجمعة، ليس فيها يوم السبت. السبت لم يخلق فيه شيء، وكلمة السبت من القطع، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واختلف في هذه الأيام، هل هي من جنس أيام الدنيا من حيث الحجم، من حيث الكم، أم هي من جنس أيام الآخرة التي قال فيها ربنا جل جلاله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب، لو سأل سائل: لقد ورد حديث خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، فماذا عن هذا يعني الحديث وفيه استيعاب للأيام السبعة؟ هذا يعني الحديث معارض لظاهر القرآن الكريم، حيث يقول الله جل جلاله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحرار، عن كعب الأحبار، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش؟ للناس في بيان معنى هذه الآية مقالات كثيرة، والعصمة والمخرج من الفتنة أن نسلك ما سلكه فيها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين: مالك، الأوزاعي، الثوري، الليث بن سعد، الشافعي، أحمد، إسحاق ابن راهويه، وغيرهم من أئمة المسلمين. كيف كان منهجهم؟ قالوا: إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. أما الظاهر الذي يتبادر إلى بعض المشبهة والممثلة، هذا ليس مقصودا قطعا، فإن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء من خلقه. نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصحيحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله جل جلاله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. القاعدة العامة في باب صفات الله جل وعلا، احفظها: إثبات الوصف ونفي الكيف. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، لأن معرفة كيف الكيف لصفة من الصفات فرع عن معرفة كيف الذات، فاقطع الطمع عن هذا وعن ذاك. من الأبيات الجميلة التي نسوقها ويتصور هذا المعنى البديع، يقول الشاعر: سعى ليدرك كنه الله خالقه، وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كللي، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال مهلا ماذا تبتغي؟ فرنا إليه في همة كبرى وفي أملي، وقال إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل لا زدت في عملي؟ قال ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال حسبك، حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثمين؟ أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثمين؟ إثبات الوصف ونفي الكيف، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، العصمة المخرج من الفتنة، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من حب أو من قطر ينزل من السماء، وما يخرج منها من نبات زرع ثمر. وقد قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا يعلم ما ينزل من السماء من الأمطار، الثلوج، البرد، الأقدار، الأحكام. الله جل وعلا ينزل قدره من السماء، ينزل أمره الشرعي الذي به يفصل الحلال والحرام والأمر والنهي، وينزل قدره الكوني الذي به يدبر شؤون المخلوقات العلوية والسفلية. حتى رؤيا ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله بها حيث يشاء الله جل جلاله. ثم قال تعالى وما يعرج فيها، وما ينزل وما يعرج، يعرج فيها من أقوال العباد وأعمالهم أو أرواح الصالحين بعد مماتهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء في حياتهم، ولا تفتح لأرواحهم أبواب السماء بعد مماتهم. ثم قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، رقيب شهيد على أعمالكم حيثما كنتم، في بر في بحر في جو في ليل في نهار، في البيوت في القفار في البراري في الصحاري في القرى في المدن، حيثما كنتم الجميع في علمه سواء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، وهو معكم أينما كنتم. المعية نوعان، معية عامة مع الخلق جميعا، الله جل وعلا مطلع عليه، رقيب عليه، شهيد على أعمالهم جميعا جل جلاله، لا تخفى عليه منه خافية في الأرض، منهم خافية في الأرض ولا في السماء. عندما اجتمع الكفار في دار الندوة يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال قائل منهم: خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. فأنزل الله تعالى قوله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. المينتس بتعبيرنا المعاصر، المينتس وقائع الجلسة تكتبها ملائكة الرحمن، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. المعية الخاصة تكون للصالحين، للأنبياء والأصفياء والصديقين والصالحين من عباد الله، الرعاية والكلاء والحفظ والتوفيق والتسديد والتأييد، هذه معية خاصة. يبقى في معية عامة مع الخلق جميعا، القيومية العلم لحاطة الشهادة، ومعية خاصة التسديد والتوفيق والتثبيت والرعاية والعناية. وقد جاءت هذه اللفظة المعية في 18 آية من القرآن الكريم، وهي في الجملة تنقسم إلى معية عامة، معية العلم والإحاطة والقيومية والشهادة، أو المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإمام أحمد رحمه الله ما كان أكثر ما يقول: تأمل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطره وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، مالك الدنيا والآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ولهذا قال تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أن إلى ربك الرجع، المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما يشاء جل جلاله، وهو الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، المتصرف في الخلق جل جلاله، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يقصر الليل ويطول النهار، تارة يتركهما معتدلين، تارة كن فصل شتاء أو ربيعا أو خريفا أو قيضا، وكل ذلك بحكمته وتقديره جل جلاله، وهو عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي تعاقب الفصول وفي تكوير الليل على النهار حكمة بالغة أدركها من أدركها وأفك عنها من أفك، لكن الإنسان جحود، يطلب الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره قتل الإنسان ما أدفره. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، هذا خطاب للمؤمنين، يأمرهم باستدامة الإيمان والثبات عليه والاستزادة منه، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكان الصحابة يلتقي بعضهم ببعض فيقول اجلس بنا نؤمن ساعة، يذكرون الله تعالى فيتجدد ربيع الإيمان في قلوبهم ويزداد. وإن الإيمان لا يخلق في القلب يبلى كما يخلق الثوب الخلق، ومن فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه بالذكر وبالطاعات وبالنوافل وبالتورع عن المشتبهات وبالانكفاف عن المحرمات، كل هذا مما يجدد ربيع الإيمان في القلب ويزيده. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله جل وعلا ربط بين التصديق والإعطاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كما ربط بين البخل وبين التكذيب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف على هذا المال، المال مال الله جل جلاله، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. عبد الله بن الشخير يروي عن أبيه قوله: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي مالي مالي وليس لك من مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا طبعا كلنا، ما منا من أحد مال وارثه أحب إليه من ماله. فقال فإن مالك ما قدمت، وإن مال وارثك ما أخرت، ما تركته وراءك. صحيح، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حديث مسلم عن أبي مسعود الأنصاري يقول جاء رير بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله ورسول الله بين أظهركم، والقرآن ينزل فيكم يبين لكم الحجج والبراهين والدلائل على صحة ما جاءكم به. النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ فقالوا الملائكة. فقال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالأنبياء. فقال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ نعم. قالوا فنحن. فقال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، الذين يؤمنون بالغيب. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، الميثاق الذي أخذ على الصحابة في بيعة العقبة الثانية، أو الميثاق الذي أخذ على بني آدم جميعا وهم في ظهر أبيهم آدم عندما مسح الله على ظهر آدم بيمينه فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم وحدثهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم قال تعالى نختم بهذه الآية هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. آيات بينات، حجج واضحات، وبراهين ساطعات قاطعات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور العلم والتوحيد والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الوحي المعصوم الذي جاء به النبيون والمرسلون البشرية أشد حاجة إليه من حاجة العين إلى نورها، من حاجة القلب إلى نبضه، من حاجة الجسد إلى عافيته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم في إنزال كتبه وفي إرسال رسله لهداية الخلق إلى الحق. لم يخلق الله خلقه عبثا، ولن يترك الله خلقه سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، بل يؤمر وينهى ويحاسب عندما يرجع إلى الله جل وعلا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ولما أمرهم أولا يعني بالإيمان، ثم حثهم على الإنفاق وأزال عنهم موانعه، حضهم مرة أخرى على الإنفاق في سبيله، وذكر لهم ما يثيرهم إلى ذلك، وما يحضهم عليه وما يحثهم عليه. وذلك موضوع حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله، الذي نستهله بقول الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته التي وسعت كل شيء، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. يا رب ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.